ولا ريب أن الإنذار عنه زبدة رسالته، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم لأمته ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها. وهذا وجه الدلالة من الآية. نعم، إذن وجه الدلالة من الآية وربطها بالترجمة بالباب أنه كما أنه في الآية حريص علينا وعزيز عليه ما يعنتنا، فقد سد كل الطرق الموصلة للشرك، ومن ذلك قبره، فإن قبره من أعظم الطرق التي توصل للشرك لو اتخذ وثن أو عيد، ومن ذلك ما سيأتي من الأحاديث. فهذه الآية تعتبر مقدمة تبين الترجمة، ثم يذكر المقصود من الباب هنا كيف سد المصطفى صلى الله عليه وسلم طرق الموصلة للشرك وحمى جناب التوحيد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك، وأمر بتحري العبادة فيها، ونهاهم عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه به من هذه الأمة. وفي الصحيحين: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولمسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وفي هذا ونحوه إبعاد لأمته عن الشرك. إذن البيت اللي ما يصلى فيه يكون قبر، يكون من المقابر. ففي هذا دلالتين: الدلالة الأولى أن المقابر ما يصلى عنده، ولذلك شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت اللي لا يصلى فيه، المقابر يبتعد عن الصلاة فيها إطلاقا. والوجه الثاني الحرص على الصلاة في البيوت النوافل، يتعلم الكبار والصغار والنساء. فقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وكما قال الشيخ إن من تشبه بالنصارى من هذه الأمة عكس، فجعل بيته قبر وجعل القبر مصلى، يصلون عند المقابر ويتركون البيوت، عكس مراد النبي صلى الله عليه وسلم تماما. نعم. ولا تجعلوا قبري عيدا، نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص، وذلك يدل على المنع في جميع القبور، لأن قبره أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام ويتكرر على وجه معتاد، أو يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. العيد قد يكون عيد زماني قد يكون عيد مكاني. العيد المكاني قصد تربة معينة دائما واجتماع عندها، والعيد الزماني قصد مكان معين أو زمان معين، مثل المولد النبوي، مثل مولد فلان، أشياء تعود وتتكرر. أما الذي ما يعود ما يسمى عيد، العيد اللي يتكرر. فهو عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، لا مكانا ولا زمانا، لا تجعلوه مكان الاجتماع والتكرار والاعتياد على وجه مخصوص، كما هي طريقة الموالد وطريقة عبادة القبور. نعم. من المعاودة والاعتياد، والمكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها، وهو الشاهد للترجمة، نهى أن يتخذ قبره عيدا للصلاة والدعاء وغير ذلك من وسائل الشرك، كما اتخذ المشركون أعيادا زمانية ومكانية، وقد أبطلها الشرع وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى والكعبة والمشاعر. الفطر والأضحى زمان، والكعبة والمشاعر مكان يعتاد المسلمون في كل عام، يذهبون إلى هذه الأمكنة ويعتادونها، فالكعبة تغني عن قصد غيرها، وكذلك المشاعر الصفا والمروة من شعائر الله وعرفات ومزدلف، وعيد الفطر والأضحى تغني عن الأعياد الوطنية أو الأعياد الشركية. فمن ذلك الآن في بعض الدول الإسلامية تجد تقريبا كل شهر أو كل أسبوع عيد، هذا الأسبوع عيد السيد فلان، مولد سيدي فلان، والأسبوع الثاني عيد فلان، والأسبوع الثالث عيد فلان، وأصبحت السنة كلها أعياد شركية، كل ولي يجعلون السدنة عيد، في سنة موعد محدد من السنة يجتمع الناس ويذبحون ويأكلون ويفرحون ويحصل عندهم من الفساد والشر والفواحش والمنكرات، ما الله به عليم، كما سنقرأ إن شاء الله في طريقة موالدهم وفي تراجم بعض اللي يعظمونهم بإذن الله تعالى. فيقول بعض الناس يقول يسكن في مدينة طنطا في مصر، يقول أيام العيد عيد البدوي تغلق الشوارع خاصة في منطقة الوثن هذا، تغلق الشوارع وتنصب الخيم وتأتي الذبائح والنذور والأكل وأشياء كثيرة، وينتشر أيضا الفواحش، كل بغايا مصر والعرابدة والسكر والخمر والمخدرات والشرك والفساد يحصل في ذلك العيد. يقول أهل البلد يتأذون، اللي فيهم باقي حياة وعقل يتأذون جدا، والواجب عليهم هجران هؤلاء، مساكنتهم هي الشر الأعظم. وعلى هذا فقس، ثم إذا فكرت عاد في حال البدوي فإذا هو زنديق من الزنادقة يعبدون من دون الله، وهو حتى ليس بولي وليس بصالح كما في ترجمته للشعراني في طبقات الصوفية وغيرها. ثم بعده بأيام أو بأسابيع عيد الدسوقي، وينتقلون بالخيم والذبائح والأفراح، ثم بعده عيد الحسين، ثم بعده وهكذا أعياد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قبري هو أفضل قبر، لا تجعله عيد ولا تجتمع عنده ولا تأتون بزيارة مخصوصة في أوقات مخصوصة، سبحان الله العظيم. ثم بعد ذلك أردفها بالكلمة التي قد تحمل الإنسان على الذهاب إلى قبره، وهو الصلاة عليه والسلام عليه، هذا هو الحامل الأكبر أنك تذهب إلى قبره. فقال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت، صلاتكم وسلامكم تبلغني حيثما كنت، حتى يغلق الطريق أن يكون قبره عيد. الناس لماذا تذهب إلى قبره؟ حتى تصلي عليه وتسلم عليه. يقول صل علي في مكانك وسلم علي في مكانك، فصلاتكم تبلغني حيثما كنت، وكما سيأتي ما أنتم الذي بالأندلس إلا سوى. ولذلك يحرم شد الرحل إلى قبره، إنما يزار المسجد، ومن قدم المسجد وسلم على قبره فلا بأس، وأما يذهب لكي يزور قبره هذا هو العيد، اتخاذ عيد. فأغلق كل الطرق الموصلة لذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا من حرص علينا وشدة على هدايتنا، حرص على هدايتنا. نعم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة، إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه. لو الناس عرفوا هذا الصلاة والسلام ما يحصل من الأجر، يحصل في القرب والبعد سواء. نعم. فلا حاجة لكم من اتخاذه عيدا تنتابونه وترددون إليه لأجل ذلك، ومن اتخاذه عيدا أن تتكرر زيارته على وجه مخصوص وتبلغه صلى الله عليه وسلم حيث صلي عليه من خصائصه. نعم، يعني هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، حيثما صليت عليه يبلغه ذلك. نعم. وقال الحسن بن الحسن ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. ما أنتم يا أهل المدينة أو يا من زرتم المسجد، والذي بالأندلس في أسبانيا في أقصى الدنيا إلا سواء. نعم. وأنكر مالك كلمة زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ينكر مالك كلمة زرت قبره حتى ما يسمعها العامة ثم يتخذ قبره عيد يتزاورون. شوف مالك وحرصه على سد الذرائع. نعم. وأنكر مالك زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ ذريعة إلى جعله عيدا. نعم، إذن هذا من حرصه، وهذا بدأ بقبره عليه الصلاة والسلام ولا يجعل عيد. نعم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، وقال الحافظ بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. وقال شيخ الإسلام ومثل هذا إذا كان له شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وعن علي بن الحسين يعني بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين أفضل التابعين من أهل بيته وعلمهم، قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة 93، وأبوه الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم عاشوراء سنة 61، وله ستة وخمسون. هذاك الحسين اللي استشهد يوم عاشوراء، هذا الحسين سنة 61 في المقتلة المشهورة وعمره 56 سنة، وأما علي بن الحسين ترجم له قبل أفضل التابعين. نعم. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة أفضلهم من أهل بيته من آل البيت. نعم. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال عفوا الفرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. والرجل المبهم صرح باسمه سعيد بن منصور في سننه أنه سهيل بن أبي صالح. نشوف معنا من المحدثين سهيل بن أبي صالح السمان أو الزيات هذا من رجال الصحيح، ومع ذلك كما ترى كان يدخل يحاول الدخول في كوافة عند القبر حتى يقترب من القبر. فالذين هوهم آل البيت أنفسهم اللي يفترض عند الناس اليوم أنهم يحرصون على يعني على قبره أو على تعظيمه، ومع ذلك هم اللي نهوا، وهذه السنة حفظت من طريقهم رحمهم الله الحسن بن حسن وابن عمه علي بن الحسين كلهم ينهون من يقترب من القبر أو يبحث عن أماكن يقترب بها من القبر. نعم. قال رآني الحسن بن الحسن بن علي عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال رآه وهو في بيت جدته فاطمة يتعشى. نعم. فقال هلما إلى العشاء فقلت لا أريده. فقال ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذا دخلت المسجد فسلم. وذكر الحديث حديث اللي في المتن مروي عن علي بن حسين وعن الحسن بن حسن. نعم. وفي حرص السلف على قطع الوسائل والذرائع وسد أبوابها المفضية إلى الشرك. نعم. وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. فيه دليل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها، لأن ذلك نوع من اتخاذها عيدا. وهذه المسألة التي ابتلي بسببها ابن تيمية رحمه الله ويشوش عليها العصر وقامت عليه القيامة، لأجل أنه قال لا تشد الرحال إلى القبور، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء هذا محرم، ولا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، فأقاموا الدنيا عليه وأتوا بأشياء. حتى ممن أنكر عليه ابن حجر في فتح الباري قال هذه من المسائل التي أخذت على ابن تيمية، ويعني ذكر أشياء سيئة في هذا وهو عين الحق. ما تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، القبور ما يشد لها الرحل ولا تتخذ أعياد، إذا شديت الرحل لها اتخذت أعيد مكانه زماني. كذلك ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم من أحسن كتبه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم كله مؤلف في مسألة الأعياد، وأن الأعياد المكانية والزمانية هي شر وهي باب التشبه الأعظم. نعم. ويدل أيضا على أن قصد الرجل على أن قصد الرجل القبر أن قصد القبر للسلام أن قصد الرجل القبر. نعم. القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه. إذا كنت ما تريد المسجد وقصدت القبر لأجل السلام فهذا عيد. لو واحد يقصد القبر لأجل يسلم ما يريد المسجد هذا عيد. نعم. قال شيخ الإسلام ما علمت أحدا رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه لأن ذلك من اتخاذه عيدا وإن لم يشرع وأنه لم يشرع وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك وإنما كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام على عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أفضل وأكمل. نعم. الصلاة عليه في التحيات نحن بحمد الله في كل تحيات نسلم عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا أفضل وأكمل بحمد الله في كل تحيات. وما أنت الذي بالأندلس إلا سواء، وأهل المدينة ما كانوا يأتون القبر يسلمون عليه، إنما إذا قدم أحد من سفر كما يأتي عن ابن عمر وغيره يسلم. ولذلك مالك يكره لأهل المدينة كل ما دخل مسجد ذهب القبر، الشيطان يستفزهم حتى يخرجون عن الوسط إلى الغلو. نعم. وكانت الحجرة في زمانهم يؤتى إليها من الباب. شوف الحجرة ليست مثل زمان الآن، الآن بيننا وبين القبر أمتار كثيرة، في زمانهم يمكن القرب من القبر بخلاف زماننا، زمان الأمر أشد، الآن الأمر أوضح أن ما أنت الذي بالأندلس إلا سوى، لأنك بعيد عن القبر، فيكون بعد البعد ما دام أنك لست عند القبر يكون بعد الأمتار وبعد الكيلوات مثل بعض، ومع ذلك مع أنهم كانوا أقرب القبر ما كانوا يدخلون. نعم. ومع التمكن لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم، ولا حتى يدعو لنفسه عند القبر ولا لغيره، لأن هذا ليس مكان دعاء، مكان الدعاء في المسجد. القبور ليس التربة يقبل عندها الدعاء. نعم. فلم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره لنهيهم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا وغير ذلك. سبحان الله، ماذا نهى عنه مالك أشد من الشيخ محمد بن الوهاب، ونهى عنه الشافعي، ونهى عنه الأئمة، ومع ذلك من التلبيس على الناس تجد مثلا الصوفية المالكية يقولون هذا كلام وهابي. مالك أشد من كلام بن عبد الوهاب، ومتصوفة الشوافع يقولون هذا كلام الوهابي، متصوفة الأحناف كذلك، وكل المتصوفة ينسبون الوهابية. ولو رأوا أئمتهم اللي يزعمون أنهم يتبعونهم وهم مخالفينهم ومحادين لهم وجدونهم أشد من ذلك. مالك حتى أهل المدينة يمنعهم من السلام والذهاب للقبر، ويمنعهم من كلمة زرت القبر حتى لا يتخذ عيد. نعم. وإنما كان يأتي أحدهم من خارج إذا قدم من سفر. نعم، من خارج القبر من بعيد، وإذا قدم من سفر يأتي ويسلم فقط. نعم. كما كان ابن عمر يفعله، ولذلك حتى المسافر يعني إذا قدم المسجد يسلم مرة واحدة، مو بكل فرض يذهب يسلم ولا كل يوم، تأتي تسلم مرة واحدة السلام عليك يا رسول الله كما سيأتي، وبعدها يكفي، المقصود المسجد والعبادة فيه. نعم. فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء. ليست مكان دعاء كما يفعلون الآن، الآن يستقبلون القبر ويدعون، ولو سمعت كلامهم كثير منهم يدعو النبي ما يدعو الله، يقول يا محمد يا رسول الله، كثير من الواقفين دول يدعو النبي لا يدعو الله. نعم. قال شيخ الإسلام لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة فصار بدعة، واتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر. باتفاق الأئمة إذا دعوت ما تستقبل القبر، تستقبل قبلة. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على منع شد الرحل إلى قبره صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها عيادة ومن أعظم أسباب الإشراك بها كما هو الواقع. واتفق الأئمة على المنع من ذلك لما في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحال إلى بقعة للتعبد عندها إلا 3 مساجد، أما شد الرحال لعلم أو عيادة أو طلب علم أو تعزية ما يدخل. المقصود لا تشد الرحال إلى بقعة للتعبد فيها وطلب بركتها إلا 3 مساجد فقط في الدنيا كلها، غير شد الرحال لمعنى وليس لبقعة. نعم. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، بل هي أولى بالنهي. وإذا نوى بشد الرحل زيارة القبر فقد حرم. إذا كان ينوي بشد رحله زيارة القبر هذا حرم. نعم. وإن نواه المسجد جاز، وإذا نوى المسجد ونوى السلام معه لا بأس. نعم. ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وفيما رواه منصور عن أبي صالح، يشد الرحل الآن، لو واحد يشد الرحل من الخرج إلى الرياض يبتغي الصلاة التراويح عند إمام بعينه لكي يسمع صوته ويعني يصلي خلفه، هل هذا شد الرحل لبقعة ولا لعمل؟ هذا ليس شد الرحل لبقعة، لأن لو الإمام هذا انتقل الخرج ما سافر، هو ما يريد البقعة يريد الإمام نفسه. لو الإمام مثلا انتقل إلى بلده وتعين مسجد هناك ما سافر، فهو لا يريد البقعة لا يريد المسجد، هو يريد الإمام نفسه، ولذلك يتبع الإمام أينما كان. فالمقصود بالحديث هنا أن تشد الرحل لأجل البقعة، لأجل مكان معين التعبد فيه وليس لأجل العمل، وإن كان هذا أيضا ترك أحسن، شد الرحل لأجل تتبع أصوات الأئمة هذا تركه الواجب، ما كان الناس يفعلونه. نعم. وفيما رواه منصور عن أبي صالح، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، فإن قيل إذا سمع سلام المسلم عند قبره حصلت المزية بسلامه، قيل هذا لو حصل الوصول إلى قبره كسائر قبور المسلمين. شفت كيف الملحظ هذا؟ مدام ما تصل إلى قبره خلاص أنت والذي بالأندلس سواء، وهو لا يمكن الوصول إلى قبره منذ أن دفن في بيت عائشة، ما حد يصل إلى قبره ويقف على قبره، إن كانت عائشة موجودة ثم أغلق الباب كله، فما دمت لا تقف على قبره خلاص، إذا ابتعدت أمتار كالذي يبتعد مئات الأمتار كالذي يبتعد عشرات الآلاف كلها سوى. نعم. أما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة الجدران، ثلاثة الجدران اللي هي متوالية، الجدار الأول ثم الثاني ثم الثالث والسور الحديدي أيضا. نعم. فلا تحصل المزية، فسواء سلم عليه عند قبره أو في مسجده إذا دخله أو في أقصى المشرق أو المغرب فالكل يبلغه، كما وردت به الأحاديث، وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المسلم بنفسه. سم؟ صوت المسلم، أنه يسمع صوت المسلم بنفسه، إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم. نعم، ما ورد أن يسمع صوت من سلم، وإنما يعرض عليه ويبلغه أينما كنت عليه الصلاة والسلام. ولم يرد الوقوف عند القبر إلا من فعل ابن عمر رضي الله عنه وأمثاله، فيكون هذا سنة فعلها ابن عمر إذا قدم من سفر. نعم. رواه في المختارة، هو كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد. سم؟ جمع فيه مؤلفه، جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائد على الصحيحين، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان. قال شيخ الإسلام: تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب. يعني المختارة أعلى درجة من المستدرك. نعم. مات سنة 643، وروى هذا الحديث أبو يعلى والقاضي إسماعيل، ورواه سعيد بن منصور في سننه من طريقين عن أبي صالح وأبي سعيد مولى المهدي. قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان يدلان على ثبوت الحديث انتهى، وقد روي من وجوه مسندة. وقال الشارح حافظ عصره: هذا والذي قبله جيدان حسن الإسنادين. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أشد. نعم، تأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى حفظ السنة هذه وسد ذراع الشرك ممن؟ من أهل المدينة ومن أهل البيت، يعني قرب النسب وقرب الدار، حتى يكون هم أحوج لغيرهم ويكون الأمر فيها أشد في هذا. فالمقصود في هذا سد الذراع الموصلة إلى الشرك، وهذا باب عظيم، وهو الباب قبل الأخير، بقي باب واحد قبل أن يعود الشيخ إلى تعداد أنواع الشرك. أردت تنصرف، نحن سنقرأ المسائل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فيه مسائل تفسير آية براءة وإبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، وحرصه علينا ورأفته عليه الصلاة والسلام، ونهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، ونهيه عن الإكثار من الزيارة، وحث عن النافلة في البيت، والسابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، ولذلك قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل والسلامة تبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، والأخيرة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، كما قال الشيخ الحاشية اللي ورد العرض، وليس أنه يسمع بنفسه